بميزان الشريعة ليس أمرا سهلا، وهو أيضا ضروري للغاية، يعني رغم أنه ليس سهلا إلا أنه ضروري في حياة الإنسان في كل معاملاته مع الناس. ولذلك يضرب وهو بيقول: الأخلاق لها حد، متى جاوزته صارت عدوانا، ومتى قصرت عنه كان نقصا ومهانا. فللغضب حد، وهو الشجاعة المحمودة، والأنفة من الرذائل والنقائص، القوة الغضبية في الإنسان. اللي في النص بقى هو ده الحد المنضبط، اللي بيقول الشجاعة المحمودة لأنها قوة غضبية بتجرأ الإنسان إن هو إيه يتعرض لمخاطر، والأنفة من الرذائل والنقائص، لا يقبل إن هو يعني يكون هناك يقع في رذيلة، ويقبل الرذيلة ويقبل المهانة. هذا كماله، كمال القوة الغضبية، مع أن اسم الغضب في الأغلب مذموم. لماذا؟ لأنه إذا كان في غير حد من حدود الله عز وجل، ومن غضب النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهك حق من حقوق الله، فلا يقوم لغضبه شيء حتى ينتقم لله عز وجل، حتى ينتصر لله. يقول: فإذا جاوز حده تعدى صاحبه وجار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من أصحابه: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. لأن الناس أكثرهم عند الغضب تحصل لهم فورة وثورة بلا ضبط للكلام، يسب ويلعن ويشتم، وربما يسب الدين والعياذ بالله. ناس تقول لك غزني فسب، وكم بيصلوا مع بعض بس وبيعتكف وبعدين غزر جاي يسبب الدين والعياذ بالله. او تبقى مثلا حياته الاسريه جيده في الجمله وبعدين يغضب، راجع مطلق مراته ومره واثنين وثلاثه والبيت اتهد. ناس كتير عند الغضب لا تجد ضابطا، يمكن عند الغضب الواحد يقول كل شويه دلوقتي يسمع ده مش عارف فين اتقتل فين. ده القوه الغضبيه لما توصل الرغبه في الانتقام الى درجه القتل واستسهال القتل، والناس كلها تمسك سلاح، واول ما يتخانقوا في حاجه قد كده يروحوا جايين ايه ضاربين بعضهم، قتلين بعضهم، يقطعون اوصال بعضهم بعضا والعياذ بالله، وتخرب البلاد والعباد وتدمر بسبب الغضب في غير موضعه. يبقى الناس مش شايفة ماذا تصنع في أنفسها، في أسرها، في مجتمعها بسبب القوة الإيه؟ الغضبية التي تجاوزت الحد. المفروض الواجب الشرعي أغضب لله عز وجل ولا أنتصر لنفسي، ولكن لإقامة حدود الله وشرع الله سبحانه وتعالى. يقول: إذا جاوز حده تعدى صاحبه وجار، وصار جبارا حنيدا ظالما معتديا باغيا. الأوصاف دي كلها تبع القوة الغضبية، إن الإنسان البغي على الناس، العدوان على الناس. فرعون خرج لماذا؟ غضبا: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حذرون. فكان فيها هلاكه والعياذ بالله. الجبار العنيد، استفتح وخاب كله جبار عنيد، انا اللي اقوله لازم يمشي، اجبار الناس على ما يريد هو دون ان يعني يجعل ذلك له مرد الى الشرع او الى الحكمة او نحو ذلك. لا، ما يقوله يتم، هذا جبروت والعياذ بالله. ومع الجهل يتضاعف الامر. وان نقص، إن نقصت القوة الغضبية بالكلية، وإن نقص عنه جبن ولم يأنف من الرذائل. الجبن خلق مذموم، المهانة، إن الإنسان يبقى مهين ذليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك من الذلة والعيلة والمسكنة. قال عز وجل عن بني إسرائيل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذلة والمسكنة. ايه المسكنة دي؟ الاستكانة لأعداء الله عز وجل، قبول ما يفرضه الأعداء، الانكسار الشديد جدا للباطل.